السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كم تمكث النفساء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة. ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل، وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تطهر. ويروى عن عطاء بن أبي ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تر الطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف: باب ما جاء في كم تمكث النفساء، يعني مدة النفاس بعد الولادة. والنفاس والنفساء أصله من النفس، وجمعها نفوس، إما لخروج هذه النفس الذي هو الولد، أو يراد بالنفس الدم، كما يقول الشاعر: تسيل على حد الضبات نفوسنا، يعني دماؤنا. ويقول الفقهاء: ما لا نفس له سائلة فهو طاهر، يعني ما لا دم له. والغالب أن النفساء مع الولادة وبعد الولادة يخرج منها الدم الذي هو النفس. إذا خرج منها الدم بعد الولادة لزمها ما يلزم الحائض، وإذا ولدت بدون دم لا يلزمها المكث، بل يجب عليها أن تصلي وتصوم. ولا حد لأقل النفاس، لأنه وجد من ولدت بغير دم، ووجد من قطع دمها في اليوم الأول، وبعد ذلك كثير. المقصود أنه لا حد لأقله، وأما أكثره فهو محل الخلاف الذي فيه حديث الباب. فجماهير أهل العلم على أن أكثر النفاس 40 يوما، وعليه يدل الحديث. ومنهم من يقول 50، ومنهم من يقول 60، وجاء فيه ما جاء، ومنهم من يقول بالنظر إلى الوجود ما وجد أكثر من 70. ومثل هذا لا يصحح جميع ما ورد في الباب، وإنما نظر إلى الواقع فقال أكثر ما وجد الدم بعد الولادة 70 يوما، فهذا أكثر النفاس، لكنه لا يدل عليه دليل، وحديث الباب صالح للاحتجاج. وأغرب ابن حزم حيث زعم أن النفاس كالحيض، أكثره 7 أيام، أكثر النفاس 7 أيام مثل الحيض. وهذا لا شك أنه قول غريب، لا حظ له من النظر ولا الأثر. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر الكوفي صدوق، عن علي بن عبد الأعلى التغلبي الكوفي صدوق أيضا، عن أبي سهل كثير ابن زياد البرساني وهو ثقة عن مسة الأزدية، مسة أم بسة يعني اسمها وكنيتها من الغرائب، وهي مقبولة على ما قال أهل العلم، مقبولة. والمقبول مثل ما ذكرنا في اللين أمس، القاعدة فيه كما قال ابن حجر أنه ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. فهل توبعت مسة الأزدية على هذا الحديث ليكون حديثها مقبولا، أو تبقى لينة كما لو في حالة ما إذا لم تتابع؟ هي متابعة، ولذلك وصفت بأنها مقبولة. وإذا نظرنا إلى السند وجدناه قابل للتحسين بذاته. عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس يعني بعد الولادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. إذا قال الصحابي كنا نفعل فهو مرفوع، حكمه حكم المرفوع، لا سيما إذا أضافه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن منهم من يقول إذا قال كنا نفعل ولو لم يضفه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع، لكن الآن تقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع بلا تردد. 40 يوما، وهذا في وقت التنزيل، ولو كان شيئا لا يقر عليه شرعا لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أقره الرب جل وعلا وأنزل فيه ما أنزل. ولذا يقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه فلنهى عنه القرآن. فمثل هذا يفعل عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فكنا نطلي يعني نلطخ وجوهنا بالورس، نبت أصفر له لون وله رائحة ينبت باليمن من الكلف، الكلف لون بين السواد والحمرة فيكون في الوجه من الكلف، وكأنه حبوب أو بثور تخرج في الوجه يكون لونها بين السواد والحمرة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل كثير بن زياد البرساني وثقة ويقبل تفرده، عن مسة الأزدية عن أم سلمة، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم، وله شاهد من حديث أنس عند ابن ماجة، فالحديث حسن صالح للحجية. قال محمد بن إسماعيل: واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال الترمذي: واسم أبي سهل كثير بن زياد على ما ذكرنا وهو ثقة. قال محمد بن إسماعيل: عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة، عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. إذن ما عندنا إلا شجاع ومسة هما الذين ينزل عن درجة الثقة، لكن حديثهما في حيز القبول فهو حسن. ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل، ولم يعرف هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل، ولذا قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل. لكن هل سهل هذا وهو ثقة عند أهل العلم يقول أبو سهل ثقة، يقول البخاري رحمه الله وغيره يوثقه، هل هذا من يحتمل تفرده ولا يحتمل؟ نعم يحتمل تفرده، إذا جاء بحديث لا يخالف عليه، لا يخالفه من أوثق منه، فتفرده مقبول. قال: ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث سهل، ولا يضر الحديث تفرد أبي سهل به لأنه ثقة. يقول: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما. وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، ألا ترى إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. إجماعا، يعني إذا رأت الطهر بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر يلزمها أن تغتسل وتصلي متى رأت الطفل. ولا يقال أن هذه معتادة أو غير معتادة، يعني جاءت بخمسة أولاد كلهم يستوعبون الوقت 40 يوم أو كلهم تطهر لشهر ثم بعد ذلك زادت عن الشهر في الولد السادس أو السابع، نقول ما زاد عن العادة حكم حكم الحيض؟ لا، هو نفاس حتى تطهر ما دامت في حيز 40، فإذا تمت 40 ولم تطهر صار البقية دم فساد لا تجز، إلا إذا صادف وقت العادة، إذا صادف وقت عادتها أو لون عادتها فنقول إنه هذه عادة. يقول: تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم يقولون لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء. الآن يقول: أجمع أهل العلم، أجمع، وهنا يقول: فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء. كيف يكون إجماع ثم يكون قول أكثر الفقهاء؟ هل نقول أن هذا تساهل في نقل الإجماع، أو أن نقول أن الترمذي رحمه الله تعالى يرى أن الإجماع قول الأكثر لا قول الجميع، كما عرف ذلك من مذهب الطبري رحمه الله؟ الإجماع عند الطبري قول الأكثر، لا يلزم أن يتفق عليها جميع المجتهدين، إذا قال به الأكثر هذا إجماع عنده. ولذلك في تفسيره في كثير من الآيات في القراءات في الأحكام في التوجيهات العربية وغيرها كلها يذكر الإجماع ويذكر مخالف. يقول: وقد اختلف القراءة في قول في قراءة كذا والأكثر، أو قرأوا فلان وفلان وفلان وفلان على كذا وقرأ فلان بكذا، والصواب عندنا في ذلك القول الأول، أو من قرأه على كذا لإجماع القراءة على ذلك، لإجماع القراءة على ذلك، فهو يرى أن الإجماع قول الأكثر، وعلى الترمذي ينحو هذا المنح. نعم، بعد 40. هنا يقول: قد أجمع أن تدع الصلاة 40، يعني هذه مسألة ثانية أيضا، مسألة ثانية، وهي: هل الأخذ بالأقل يعد إجماع أو لا يعد؟ هل الأخذ بالأقل يعد إجماع أو لا يعد؟ نعم، لو عرفنا أن لزيد على عمر مبلغ من المال دين، احنا 10، قلت أنا الدين 1000 ريال، قال الثاني 1100، قال الثالث 2000، قال الثالث 3000، قال كذا، الإجماع كله اتفق على 1000، كلهم يتفقون على 1000، والخلاف فيما زاد، مثل مسألتنا، وهذه مسألة خلافية، هل يعد إجماع الأخذ بالأقل أو لا يعد مع وجود المخالف؟ الأكثر على أنه لا يعد إجماع، حتى من هذه الحيثية لا يعد إجماع. وهذه مسألة أيضا ينبغي العناية بها، لأنها مسألة تمر في كتب الأصول ما يلقي لها بال طالب العلم، وهي في غاية الأهمية ولها فروع كثيرة. وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول الحنفية 40 يوما. قال الشوكاني: والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس 40 يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين. ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم ترى الطهر، إذا لم ترى الطهر 50 يوم. وكأن الحسن لم يطلع على هذا الحديث، لم يثبت عنده، ورأى من النساء من يستمر معها الدم إلى 40، لأنه إذا لم يوجد نص، إذا لم يوجد دليل يدل على التحديد، فالمرجع في ذلك إلى العرف والعادة. فإذا وجدت من تمكث 50 يوم مثل ما قال الحسن، تمكث 50 يوم، من قال 60، ومن أكثر ما قيل 70، وهذا أكثر ما وجد. فعلى كل حال بعد ثبوت هذا الخبر يتعين المصير إليه، ولا عذر لأحد على قول به إلا من رأى أنه لا يثبت عنده. لو لم يثبت هذا الخبر قلنا رجع فيه إلى العادة، والعادة متفاوتة، من النساء من تجلس أقل القليل يوم واحد، أو لا تكمل اليوم، ومنهن من تجلس أكثر من ذلك أسبوع شهر أكثر، وأكثر ما وجد قاله 70 يوما، وهذا الأكثر عند بعضهم. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما، وهو قول الإمام الشافعي، وهو قول الإمام الشافعي. وكل هذا نظرا إلى عادة النساء، نظرا إلى عادة النساء. موجد من يجلس 60 يوما، ينزل معها الدم 60 يوما، قالوا أكثره 60 يوما، وقيل 70 يوما، وهو أكثر ما وجد على ما ذكرنا. سم عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. قال: وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى: حديث أنس حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس. وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. قال أبو عفى الله عنك وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. قال أبو عيسى: ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب، وهو خطأ، والصحيح عن أبي عروة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، يعني من غير فاصل، لا يفصل بين الجماعين بغسل، ولا ليس فيه ذكر للوضوء، هل كان يتوضأ أو لا يتوضأ، وهل كان يتوضأ وضوءا شرعيا أو لغويا على ما سيأتي. يقول: باب ما جاء في الرجل يطوف على النساء بغسل واحد. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبير بن عبد الله بن الزبير بن محمد بن عبد الله الزبيري الزبير ابن محمد بن عبد الله الزبيري من الثقات. قال حدثنا سفيان هو الثوري عن معمر بن راشد الصنعاني المعروف عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف، يعني يجامع، يطوف على نسائه. هنا فائدة تتعلق بالعربية والتضمين. كان يطوف على نسائه، إيش معنى يطوف؟ إما أن نقول يقع أو يجامع، لكن الكثير من أهل اللغة يرى أنه أن الفعل لا يضمن معنى فعل إلا إذا كان هذا الفعل مثله، فإن كان لازما يضمن فعل لازم، إذا كان متعديا يضمن فعل متعدي بنفس الحرف، لأن عندنا تضمين حروف وتضمين أفعال، فنحتاج أحيانا إلى تضمين الفعل، وأحيانا نحتاج إلى تضمين الحرف. وشيخ الإسلام يرى أن تضمين الفعل أولى من تضمين الحروف لمسألة يعاني منها، مسألة عقدية. شيخ الإسلام رحمه الله بيّن ذلك في مقدمة التفسير. على كل حال، لو قلنا يطوف ايش معناه؟ معناها يجامع، يجامع، يجامع نساءه، ما يحتاج الى حرف، متعدي بنفسه. واذا قلنا يطوف يطوف نساءه، لا، ما تصح. فلا بد ان نضمن على هذا القول الفعل المتعدي بالفعل المتعدي، والفعل اللازم بالفعل اللازم. متعدي بنفسه يعدى بفعل لا متعد بنفسه، والفعل لا المتعدي بالحرف يعدى بفعل متعدي بالحرف، ليكون في معناه من كل وجه. لكن ما نرى أهل العلم حينما يضمنون يلتزمون هذا الأمر أبدا. يعني لا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني ما المضمن هنا، الفعل ولا الحرف؟ الأكثر على أنهم يضمنون الحرف بمعنى على، صلبنكم على جذوع النخل. ومنهم من يقول لا، وصلبنكم نضمنه فعل يصلح لأن يتعدى بفي، فكأنه قال من شدة الصلب انحفرت هذه الجذوع فدخلوا فيها، كأنه قال أدخلنكم في جذوع النخل. هذه مبالغة في الصلب على جذوع النخل. على كل حال طالب العلم يجعل مثل هذه المسائل في ذهنه، وإذا مر عليه يجمع النظائر إلى نظائرها ويستفيد إن شاء الله تعالى. كان يطوف على نسائه في غسل واحد، يعني فيغتسل غسلا واحدا إذا فرغ، وكان نساؤه أعدادهن متفاوتة لكن أقلهن تسع في آخر الأمر، التي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، اجتمع عنده 11. المقصود أنه يطوف على جميع هؤلاء النسوة بغسل واحد. فقيل لأنس أو يطيق ذلك؟ قال كنا نحدث أنه أعطي قوة 30، أعطي قوة 30. فالحديث دليل على أن الغسل بين الجماعين ليس بواجب، وعليه الإجماع، أجمع العلماء على أنه لا يجب أن يغتسل بين الجماعين. في هذا الحديث ما يدل على أن القسم ليس بواجب عليه عليه الصلاة والسلام. بغسل واحد يجمع هذه الوقائع بغسل واحد، وكل واحدة في يومها، ولا في يوم واحد بل في ساعة واحدة، هي في ساعة واحدة من ليل أو نهار، والغالب أنها العصر، والغالب أنها العصر. فإذا لم يتيسر له العصر فبعد صلاة المغرب، هذا المعروف عنه عليه الصلاة والسلام. والقسم كما هو معلوم بالنسبة للمعدد واجب، والميل محرم، فلا بد من العدل، والذي لا يستطيع أن يعدل عليه أن بالواحدة. على أن العدل من كل وجه ليس بالمقدور لكل أحد، بل ليس بالمقدور لأي أحد، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل. والذي يميل إلى إحدى زوجاته دون الأخريات هذا يأتي يوم القيامة وشقه مائل، كما في سنن أبي داود. القسم واجب، ومثل هذا الذي يحصل منه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه على قول من يقول القسم ليس عليه بواجب، هذا ما ظاهر ما فيه إشكال. وعلى من يقول أن القسم واجب يقول أن هذا بالاتفاق، إذا اتفق مع جميع الزوجات الأمر لا يعدوهن، حتى لو شخص وجد عنده 4 نسوة وقال العصر ما هو بلحد، أبمر على الجميع، أجلس عند كل واحدة نصف ساعة ووافق كلهم على ذلك، الأمر لا يعدوه. لكن لو خالفت واحدة وقالت لا أنا لا أرضى، يلزمها أن يبقى عندها في نوبتها ولا يمر أحدا من نسائه، وإن اتفق الثلاث فالأمر بينهن يسير ويبقى الرابعة، لكن اتفق الجميع برضا الجميع الأمر لا يعدهن. قد يكون كما قال أهل العلم عمدة القسم الليل، وفي النهار لا يلزمه أن يقسم بين نسائه، لكن لا يجوز له أن يخصص بعض النساء بمرور أو مجيء أو نوم في النهار ويقول هذا من حقي. لا، ليس من حقك، من حقك أن تنام في المسجد، من حقك أن تذهب للنزهة، من حقك أن تسير على من شئت، لكن ليس من حقك أن تذهب إلى ضرة، لأن بعض الناس قد يصنع مثل هذا، وبعض الناس يتذرع بالأولاد، يقول أنا ما أروح للمرأة، أروح لأولادها. لا يجوز لك أن تفعل ذلك. القسم واجب والعدل فيه متعين إلا فيما لا يملك. فالذي يقول أن القسم ليس عليه بواجب عليه الصلاة والسلام وقول معروف عند أهل العلم، يقول يصنع ما شاء، يصرف الوقت لما شاء. والذي يقول أن القسم عليه واجب لكنه برضا الجميع، وهذا يسوغ له عليه الصلاة والسلام ولغيره بالرضا. بعضهم يقول أن هذا يحصل منه عليه الصلاة والسلام عند قدومه من سفر، يعني قبل أن تتحدث صاحبة النوبة، هذا الوقت الذي جاء فيه من السفر ما هو بلحد، فيمر على الجميع، وهذا لمجرد توجيه الحديث على مع وجوب القسم. وهذا قاله ابن عبد البر رحمه الله، والمسألة ظاهرة، يعني إذا كانت برضا فلا إشكال، وإن كان لا يجب عليه القسم فهذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما قيل. قال رحمه الله في الباب عن أبي رافع عند أبي داود وابن ماجه قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وأخرجه الجماعة، الجماعة السبعة، البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه أحمد، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وسليمان عليه السلام طاف على 99 امرأة، طاف على 99 امرأة، وقال أنه يطوف لتأتي كل واحدة منهن، وأقسم على ذلك بولد يجاهد في سبيل الله، فلم يستثني، ما قال إن شاء الله، فلم تأتي واحدة منهن بشيء إلا واحدة بشق ولد بنصف ولد، فالأمور كلها معلقة بالله جل وعلا. ولا يدل الإنسان بعلمه أو بعمله ويقول أنه وصل إلى حد له أن يقسم على الله، لا، عليه أن يكون دائما متهما لنفسه هاضما لحقه، والله المستعان. وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ، والحديث ليس فيه ذكر للوضوء بل فيه نفي للغسل، وسيأتي الأمر بالوضوء، والحديث ليس فيه نفي للوضوء فيه نفي للغسل. وقد روى محمد بن يوسف الفريابي هذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس، عن سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب، هنا عن سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس، لا اختلاف بينهما، ليس في هذا خلاف. فأبو عروة هو معمر بن راشد الذي صرح به في الرواية الأولى، وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة، لكن معمر عرف باسمه وقتادة عرف باسمه، والتكنية بالنسبة لمن عرف بالاسم من باب الإغراب، وبعضهم يفعلها تتليسا لا سيما إذا كان الراوي ضعيفا فيكنيه من أجل أن لا يعرف. وهنا أبو الخطاب يندر من يعرف أن كنية قتادة أبو الخطاب، وكذلك معمر بن راشد من يعرف أنه أبو عروة، فالمشهور باسمه يذكر باسمه، المشهور بكنيته يذكر بكنيته، المشهور بهما يذكر بهما، المشهور بوصفه كالأعمش والأعرج، والمعروف بمهنته كالسمان والزيات والخلال يذكر بما عرف به. فإذا ذكر بما لا يعرف به هذا يسمونه تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة قال أبو عيسى، ورواه بعضهم، يعني ابن الترمذي رحمه الله ما ساق هذا على أنه وجه من وجوه الاختلاف، هذا مو باختلاف، الرواة هم ما تغيروا، فلم يختلف فيه رواته على أحدهم، لكنه أغرب في هذه الكنى التي لا يعرفون بها. قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب، ابن أبي عروة ولا شك أن هذا كما قال الترمذي خطأ، والصحيح أنه عن أبي عروة، ويكون كنية معمر بن راشد، والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. قال: وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم. قالوا: إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود إلى موجب الجنابة وهو الوطأ، إذا أراد أن يعود مرة ثانية أو ثالثة أو حسب ما يطيق. عرفنا أنه لا يلزمه غسل بالإجماع، فهل يلزمه الوضوء أو لا يلزمه وضوء أيضا؟ يقول رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل، هناد بن السري معروف من شيوخ الأئمة، وحفص بن غياث أيضا كذلك ثقة، وعاصم ابن سليمان الأحول ثقة، عن أبي المتوكل الناجي علي بن داود أو بن دواد ثقة أيضا، الناجي من بني ناجية قبيلة معروفة. وهناك من يعرف بالناجي وله تعليق على الترغيب والترهيب، وليس من بني ناجية، إنما هو انتقل من مذهب الإمام أحمد إلى مذهب الإمام الشافعي، فقيل له الناجي لأنه نجا على حد زعم القائل، يعني من تجديدات الحنابلة، وما زال في القديم والحديث ينبز بالتحنبل، فإذا رأوا شخص متشدد قالوا هذا حنبلي، حتى الآن موجود في بعض الأقطار. وما ذلكم إلا لأن المذهب التزم السنة ظاهرا وباطنا، إمام المذهب إمام أهل السنة، فمن ينتسب إليه ينسب إلى التشديد، مع أنه في كثير من المسائل هو مشترك مع الأئمة الأربعة، وبعضها يخالف، قد يكون قوله أشد لكن يوافقه مالك، قد يكون قوله أشد يوافقه الشافعي، قد يكون قوله أخف، قد يكون قوله إلى آخره. المقصود أنه كغيره من المذاهب، لكن قد يلاحظ الملاحظ أن هناك شدة تحري وتثبت في اتباع السنة. من هذه الحيثية وصف هذا المذهب بالتشدد، وقيل إنه نجا بانتقاله من مذهب الإمام أحمد إلى مذهب الشافعي. واختصم اثنان، هذه من الطرائف، في ولد، كل واحد منهما يدعيه، فاحتكم إلى مغفل، فأحدهما من بني ناجية أو بني طفاوة نسيت الآن، والثاني من بني راسب، فقال هذا المغفل ارموه في البحر، إن نجا فهم بني ناجية، وإن رسب يعني دخل في يعني غرق في البحر فهم بني راسب، ظنهم بني طفاوة، يقول انطفى يعني ارتفع فهو منكم، وإن رسب وغرق فهم بني راسب. هذه القصة تذكرنا بقصة سليمان مع المرأتين، لأنه مع الأسف كتب عنها في الصحف على أنها خرافة، لما جاءت له المرأتان اللتان تختصمان في ولد، كل واحدة منهما تدعيه كبرى وصغرى، فقال لهما بعد أن أصرت على الدعوة، قال: نأتي بسكين ونشقه بنصفين، فكل واحدة نعطيها نصف، انتهى الإشكال. ماذا تقولين؟ يقول الكبرى، قالت: افعل. فقال الصغرى: ماذا تقولين؟ قالت: هو له، ما دام بشق هو له، فحكم به للصغرى لأن جادت به أن يشق نصفين، هذه ليست أم، قطعا ليست أم، بينما التي تمسكت وقالت يبقى حي ولو لم يكن لي أسهل، هذه هي الأم الحقيقية. كتب عنها واحد في الصحف على أنها خرافة وهي ثابتة، وهذا من فهم سليمان الذي فهمه الله جل وعلا. فهذا الطفل الذي اختصم فيه بنو طفاء وبنو راسب، لو قضي فيه بقضاء سليمان عليه السلام وعرف الحق من الباطل، مع أن في حكمنا دلالات وقرائن تدل على صاحب الحق من القيافة وغيرها. عن أبي المتوكل وثقة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما، يعني بين الوطئين، وضوءا كوضوء الصلاة، كوضوء الصلاة. وحمله بعضهم على الوضوء اللغوي وقال المراد به غسل الفرج، ورد عليه ابن خزيمة بما أخرجه في هذا الحديث فليتوضأ وضوءه للصلاة. ولا شك أن وضوء الصلاة يخفف الجنابة، والأمر فليتوضأ للاستحباب عند جمهور أهل العلم، وقال الظاهرية يجب، وقال أبو يوسف لا يستحب، قول متباينة بين قول من يجب ومن يقول لا يستحب. هذا يذكرنا في قول السعيدين، سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، يقول سعيد بن المسيب إذا جاوز الميقات فلا شيء عليه، ويقول سعيد بن جبير إذا تجاوز الميقات فلا حج له. أقوال متباينة مثل هنا، يقول الظاهرية يجب، يقول أبو يوسف لا يستحب، والجمهور إن هذا الأمر ثابت مخرج عند الجماعة كلهم إلا البخاري، فأقل أحواله الاستحباب. استدل الجمهور على الاستحباب بما رواه الطحاوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. واستدل ابن خزيمة على عدم الوجوب بالعلة، العلة فإنه أنشط للعود، يعني هذا رفقا بالمكلف أنشط له، فلا يكون مثل هذا واجبا عليه. وفي العارضة، عارضة الأحوذي، قال: زعم بعضهم أنه منسوخ أمر به إذ كان الجنب لا يذكر الله، وذهب إليه الطحاوي ليس بصحيح، فإن ذلك لم يكن ولا روي، يعني أن الجنب لا يذكر الله إلا إذا كان المقصود بالذكر القرآن. قال: وفي الباب عن عمر وابنه، قال الشارح: لم أقف على من أخرج حديثهما، لم أقف على من أخرج حديثهما. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، مثل ما ذكرنا، مخرج عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو قول عمر بن الخطاب، به قال غير وقال به غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود بتقديم الألف على الواو، ويقال دواد، دؤاد بتقديم الواو على الألف. وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، خدرة وخدارة بطنان من الأنصار كما هو معروف سم. نعم، لا هذاك ما في ذكر، لا ذكر ولا لا، عدم الذكر ليس بذكر، ما يلزم، يعني عدم الذكر ليس بعدم للوجود، أنا ليس بصارف، لكن العلة تصرف، العلة تصرف. إذا عرفنا أن الشارع أمرنا بهذا رفقا بنا، عرفنا أنه لا يطلبه من تدين تشرعا. نعم سم. وشو؟ طيب يغتسل، يغتسل من كل بعدد ما يوجد هنا، إنما هو في بيان الجواز، وإلا الأصل أن يغتسل، يعني مثل ما يقال إذا قمتم إلى الصلاة، الأصل كل ما قمت إلى الصلاة تتوضأ، لكن صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح، هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول أحمد وإسحاق: قال: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. وقال: إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. إذا وجد أحد الأخبثين يدافعه ويضغط عليه، بعض الناس يقول: نتحمل ونصبر ونصلي مع الناس ولا يفوتنا شيء، وبعد ذلك نقضي الحاجة، مع أنه ثبت في الصحيحين وغيرهما: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والسبب في ذلك أن هذا يشغل عن الصلاة، وأقل الأحوال أنه يذهب الخشوع، وفيه منه ما هو شديد بحيث لا يعقل من صلاته شيء، ومنه ما هو متوسط ومنه ما هو خفيف. فإذا لم يشغله عن صلاته فليصلي، وإذا شغله عن صلاته فليبدأ به. يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، أن يقضي حاجته ثم يرجع. وهو عذر في هذه الحالة في ترك الجماعة، يعني لو اعتبرنا أنه سمع الإقامة وذهب المسجد وعلى طهارة، ثم أحس بأحد الأخبثين يدافعه، ثم ذهب ليقضي حاجته ويتوضأ ثم فاتته الصلاة، ما يلام على هذا، ما يقال أن تركت واجب. قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال: عروة: أقيمت الصلاة فأخذ عبد الله بن الأرقم بيد رجل فقدمه ليؤم الناس، لأن الضمائر قد توقع في شيء من اللبس. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل. من القائل؟ لو قلنا إنه أقرب مذكور قلنا إن المراد عبد الله بن الأرقم. قال عبد الله بن الأرقم: أقيمت الصلاة فأخذ. من الذي أخذ؟ مفترض أن يقول: فأخذت بيد رجل فقدمت وكنت إمام قومي، لكن ما دام قال فالمراد عروة: أقيمت الصلاة فأخذ عبد الله بن الأرقم بيد رجل فقدمه ليؤم الناس، وكان عبد الله بن الأرقم إمام قومه. ولو انتظروه لما كان كثيرا ينتظر الإمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فأقام بلال، فقاموا في الصف، فتذكر أن عليه غسلا فذهب واغتسل ورجع وهم على القيام. كثير من الناس الآن يقولون: هذا النبي عليه الصلاة والسلام يستحق من ينتظر، غيره الناس كثير، لكن إمام الحي الراتب له شأن. حتى قال بعض أهل العلم أنه لو قيمت الصلاة بدون إذنه ما صحت الصلاة، يعيدونها. لكن صحة الصلاة ما فيه إشكال، لكن يبقى أنهم آثمون إذا افتاتوا عليه، فهو أحق بالإقامة ولو تأخر ينتظر. لكن الناس الآن ما يطيقون مثل هذه الأمور، ولذلك تجد الإمام مضطر أن يقول للمؤذن إذا مضى دقيقة أو دقيقتين أقم لا تنتظرني، لأن الجماعة لا يحتملون الصبر مع أنهم على خير ينتظرون الصلاة فهم في صلاة، والذي بيده مصحف يزيد 10 آيات 20 آية أجر عظيم، والذي يتنفل يصلي ركعتين خير من الدنيا. لكن مع ذلك الناس لا يطيقون مثل هذا، والله المستعان. فإمام الحي الإمام الراتب له شأن في الشرع، لا يفتات عليه فتقام الصلاة بدونه، ولو انتظر ما لم يشق على المأمومين فهذا من حقه. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة. وبالمقابل أيضا الإمام اختلف وضعه في العصر الحاضر، كان الإمام في المسجد أو في بيته المجاور للمسجد، نتجده دائما حول المسجد، أما الآن فتجد المؤذن يؤذنه عن المسجد 20 كيلو 30 كيلو في أقصى حي في بلد ثاني، ثم بعد ذلك يأتي مهرعا يهرع إلى صلاته، يمشي بسيارة أكثر من السرعة المطلوبة، وقد يتسبب في حوادث، كل هذا لأنه فرط وأبعد عن مسجده. ويتساهلون في هذا كثير، لا سيما الشباب، الشباب تجده ما يهتم لكونه قرب الصلاة في بيته، والله المستعان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء عن الحاجة إليه إلى قضاء الحاجة فليبدأ بالخلاء ولفتته الصلاة، وهذا أفضل له. لأن بعض الناس يقول أنا والله يصعب علي أني بروح للخلاء ثم أرجع ثاني وصلي والناس قد أطلع أطلع مع الناس والحمد لله، وبعضهم يجد في نفسه تأثم في أن الناس يصلون وهو تفوته الصلاة، لا سيما إذا كان ممن يشار إليه، يعني أما عالم ولا طالب علم يقول الله ما هو مناسب أني أذهب ثم بعد ذلك أجي وأقضي بعض الصلاة أو كل الصلاة، مع أن التوجيه الشرعي هو الأصل. نعم عليك أن تحتاط لهذا الأمر وتجهز نفسك قبل الصلاة، وهذا يحصل كثيرا عند بعض الناس إذا كان صائم مثلا والمعدة خالية، ثم بعد ذلك أكثر من الأكل أو الشرب سيما السوائل بعد الأذان، فإذا جاء لصلاة المغرب تجده يحتاج للدورة، يحتاج للدورة، يصير عنده شيء من الإسهال. فمثل هذا يقول لا أصلي مع الناس وأطلع مرة واحدة، قل لا يا أخي، ولا وهو يدافعه الأخبثان أنت لا تعقل من صلاتك، قد لا تعقل من صلاتك شيء. هذا نفعله أحيانا، نسأل الله أن يعفو ويسامح ويتجاوز، لكن التوجيه الشرعي مثل ما جاء في أيضا إذا أقيمت الصلاة أو إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون عليكم السكينة والوقار، تجد الإنسان تلقائيا يسرع من أجل أن يدرك الركعة. ولا شك أن إدراك بعض الصلاة مع التزام الأدب النبوي أفضل من إدراكها كلها مع الإخلال بهذا التوجيه. قالوا في الباب عن عائشة وأبي هريرة في قوله إذا سمعتم الإقامة يدل على أن الإقامة تسمع، وأنه لا مانع أن يقيم المؤذن بالمكبر، وفي هذا إعانة للناس. قد يقول قائل أن هذا يعين أهل الكسل، وليعين أهل الكسل يا أخي، يدرك شيء من الصلاة أحسن مما لا يدرك شيء، والكسلان كسلان، يعني سمع وما سمع بتأخر، لأن عدم سماعه بحث على التبكير، لا أبدا لن يحث على التبكير، من كتب الله على التأخير بتأخر وما زال يتأخر حتى يؤخره الله، مثل هذا بتأخر سمع وما سمع. لكن كونك تقيم بالمكبر ليسمع ويدرك بعض الصلاة أفضل من أن تترك الإقامة بالمكبر، فإذا دخل فإذا بالصلاة قد انتهت. وفي قوله إذا سمعتم الإقامة يدل على أن الإقامة تسمع. قاله في الباب عن عائشة وعند مسلم وأبي هريرة، وهذا لم يقف عليه الشارح، وثوبان عند الترمذي وأبي داود وأبي أمامة عند أحمد وابن ماجة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح، وأخرجه مالك وأبو داود والنسائي بنحوه. هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ كزهير بن معاوية وابن عيينة وحفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، فلم يزيدوا بين عروة وعبد الله بن الأرقم أحد، يعني رواه عروة عن عبد الله بن الأرقم بدون واسطة، ورواه هيب وغيره كأنس بن عياض وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، فزاد هؤلاء بين عروة وعبد الله رجلا. وفي رواية عبد الرزاق صرح عروة بسماعه من عبد الله بن الأرقم، صرح عروة بسماعه من عبد الله بن الأرقم. فإما أن يقال إن عروة يرويه على وجهين، مرة بدون واسطة ومرة بواسطة، أو يقال إن هذا من المزيد في متصل الأسانيد، وهو معروف، بحث معروف عند أهل العلم، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول أحمد وإسحاق قالا لا يقوم إلى الصلاة ويجد شيئا من الغائط والبول، وقال إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله، يعني ما لم يذهب الخشوع، ما لم يذهب عقل صلاته، لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل. فإن أذهب الخشوع، والخشوع عند الجمهور سنة، صلاة صحيحة، وعند الظاهرية إذا صلى ويدافع أحد الأخبثين صلاته باطلة، باطلة. وابن رجب والغزالي يوجبان الخشوع، فعلى هذا هو آثم وإن كانت صلاته صحيحة لكنه آثم. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله عن ذلك، يعني إذا كان لا يشغله عن صلاته بأن كان خفيفا ليس بشديد الوطأ عليه. سم عفى الله عنك. باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. حدثنا أبو رجاء قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطئ. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. قال أبو عيسى وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهو وهم، وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهذا الصحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء من الموطئ، مفعل فيما حققه الشيخ أحمد شاكر نقلا عن كتب اللغة، فهو مفعل موطأ، وبعض النسخ مضبوطة موطئ، حتى في الأصول العتيقة المخطوطة موطئ مفعل، والمراد به ما يوطأ في الطريق من الأذى، وأصله الموطوء. قاله الخطابي إذا وطئ الإنسان الأذى برجله أو بثوبه أو بخفه، الرجل ما ورد فيها نص، فلا بد أن تغسل إذا كان نجسا، إذا كان نجسا رطبا اليابس لا ينجس اليابس، لكن إذا كان رطبا لا بد من غسلها. الذيل الثوب فيه حديث الباب وفيه الكلام الذي يأتي. وإذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، يعني يدلك هذين الخفين فيكفي الدلك، ويصلي بهما، يصلي بخفيه، لأن هذا تطهيره، لأن التطهير الأصل فيه الماء، لكن ما ورد فيه نص يكتفى بالنص. منهم من يقول الأذى ما هو دون النجاسة يدلك خلاص، وأما النجاسة فلا بد من غسلها كما هو المستفيض في نصوص الطهارة. وعلى كل حال في حديث الباب شيء من التفصيل. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة بن حزم المدني صدوق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي راوي حديث الأعمال بالنيات ثقة عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف، وفي الموطأ أبي داود لأم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. ولا شك أن مال الولد مال لأبيه، فهي ملك لولد الولد لإبراهيم، وكونها تنسب لأبيه لأن الولد وما يملك لأبيه، أنت ومالك لأبيك. قالت أم الولد هذه واسمها حميدة كما جاء في بعض الروايات تابعية صغيرة مقبولة، قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل من الإطالة ذيلي طرف الثوب الذي يري الأرض، ومعلوم أن ثوب المرأة لا بد أن يكون طويلا، واستأذن النساء في إطالة الثوب خشية أن تنكشف العورات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ترخيه شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامنا، قالت ترخيه ذراعا. هذه عادة أهل التحري أهل الالتزام أهل الاستقامة أهل التدين، بخلاف نساء اليوم اللواتي وقعن في تبرج الجاهلية الأولى، وضممن إلى ذلك جاهلية القرن العشرين على ما قالوا. يقول القرطبي في تفسيره عند قوله ولتبرجن تبرج الجاهلية الأولى من مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين. الآن اذهب إلى الأسواق شوفوا شو اللي يعرض بالأسواق، كلها إلا ما ندر مشقوقة من الجانبين، شق القميص من الجانبين. ثم انظر عادة إذا أرادت المرأة أن تركب في السيارة مع هذا الشق، الله المستعان. ومع الأسف أنه يوجد من طالبات علم تنتسب إلى العلم الشرعي، وقد يكون زوجها طالب علم وقد يكون والدها طالب علم، ومع ذلك لتتبعن سنن من كان قبلكم. والصحابية يقول الرسول ترخيه شبر، قالت لا تنكشف أقدامه، قال ذراع. وعاهدنا النساء إلى قريب من 30 سنة والنساء على هذا الثوب يسحب ذراع. والآن في أقدس البقاع تجد المرأة تلبس ثوبا رقيقا كاسيا عارية يظهر ما تحتها أجمل مما لو كانت عارية، والملابس الداخلية كأنها في غرفة النوم ظاهرة، صلى الله السلامة والعافية. والفتنة إنما تكون بالنساء، فتنة النساء شر من الفتن الأخرى. كثير من الناس يسمع شهوات وشبهات وكذا ويثبت أمام هذه الشهوات وهذه الشبهات، لكن أمام النساء لا يستطيع الثبات. فعلى الإنسان أن يحمل الأمانة بحق التي حمله الله إياها، ويذكر في مناسبات وأعراس المسلمين شيء لا يطيق الإنسان التحدث به، بل لا يطيق سماعه فضلا عن مشاهدته، والله المستعان. مع ما جاء أيضا من الشرور المستطيرة من التصوير وغيره، وكم من عفيفة ابتليت في مثل هذه المناسبات، صورت كانت مستترة إلا أنها صورت ودبلجت معها صورة عارية، وضغط عليها وضغط على وليها، وحصل من ذلك كوارث، صلى الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ولمن تحت يده. قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي من الإطالة طرف الثوب الذي يلي الأرض، وأمشي في المكان القذر، والقذر أعم من النجس، قد يكون فيه رطوبة قد يكون فيه فضلات أطعمة وما أشبه ذلك، أو أشياء رطبة لكنها طاهرة، وقد يكون فيه نجاسة وهو أعم من النجس. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده، يعني من الأماكن الطاهرة، من الأماكن الطاهرة، لكن المستقر ما من نصوص الشريعة أن النجاسة لا بد من غسلها، وأن الرطب إذا باشر شيئا نجسا أو النجاسة رطبة فإنه لا بد من غسلها بالماء. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره، يعني يطهر الذيل ما بعده من الأماكن الطاهرة. قال الخطابي كان الشافعي يقول إنما هو فيما جر على مكان يابس أو على ما كان يابسا لا تعلق بالثوب، لا يعلق بالثوب منه شيء، وأما ما جر على رطب فلا يطهره إلا الغسل. والحديث أخرجه الإمام مالك وأحمد الدارمي وأبو داود، وسكت عنه هو والمنذري، فهو حسن أو صالح على ما سيأتي بشرط أبي داود. وعلى كل حال إذا نظرنا في إسناده وجدنا أنه صالح، يعني ما في إلا هذه التابعية مقبولة لا بد من متابعتها، لا بد أن تتابع عليه. قالوا في الباب، يعني له شواهد الحديث في الباب عن عبد الله بن مسعود عند أبي داود، وسكت عنه والمنذري وابن ماجه وصححه الحاكم، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطأ. قال الخطابي إنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء، لا نتوضأ من الموطأ، كلام صحيح ولو كان ناجسا، لأن وطأ النجاسة لا تنقض الوضوء، لا تنقض الطهارة، هذا الكلام ما فيه إشكال. قال الخطابي إنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لأنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها إلا إذا أصابها، إلا من الأذى إذا أصابها. كلام فيه شوي تقديم وتأخير. قال إنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء، لا يلزم الإعادة من وطء النجاسة، إنما يجب غسل هذه النجاسة. لا إنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أهل العلم، قال إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم، أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه، كما تقدم نقله عن مذهب الشافعي. والبيهقي حمل الحديث على النجاسة اليابسة، وأنهم كانوا لا يغسلون الرجل من وطئ النجاسة اليابسة، وبوب عليه البيهقي في المعرف باب النجاسة اليابسة يطأها برجله أو يجر عليها ثوبه لا تؤثر، يعني لا تؤثر فيه. قال أبو عيسى وروى عبد الله بن مبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد اللهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة قال وهو وهم، يعني غلط، وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود، ليس له ابن يقال له هود، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم، والذي في حديث الباب عن أم ولد لعبد الرحمن، وسبق توجيهه عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا هو الصحيح. على كل حال إذا كانت النجاسة رطبة فالنصوص كلها تدل على أنها تغسل، وحديث الباب يمكنه على القذر دون النجاسة، دون النجاسة، إلا أن قوله يطهره التطهير إما أن يكون عن حدث أو نجس، لكنه في لغة العرب معناه التنظيف، والتنظيف كما يكون من النجس يكون من الطاهر أيضا إذا كان يقذر. الدلك بالنسبة للخف لا شك أنه جاء بالخبر فطهرهما التراب، ويكفي فيها الدلك إذا كان لا يتشرب النجاسة. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن الشيء الصقيل الذي لا يتشرب النجاسة يكفي مسحه كالسكين، يعني ما ذكر عنهم أنهم كانوا يغسلون السكاكين بعد الذبح، الدم المسفوح نجس لكن ما ذكر عنهم يمسحونه فقط، وما ذكر عنهم أنهم، فلو وقع هذه النجاسة على شيء صقيل يقول يكتفى بمسحه. إذا وقع على شيء يتضرر بالماء، وقعت نجاسة على كتاب إذا غسلته خلاص انتهى، مثل هذا يكتفى بمسحه. إذا وقع على شيء، شيخ الإسلام يتسمح في هذا كثيرا لا سيما فيما في ترتب عليه إتلاف، إذا ترتب عليه إتلاف، فإذا كان إذا وقع وقعت النجاسة على ملح مثلا، ماذا تصنع؟ تغسل الملح يذوب ينتهي، لكن لا مانع أن يغسل غسلا دون غسل، تخفف هذه النجاسة بقدر الإمكان. وكذلك لو وقع على شيء يتلفه الماء فإنه يتسمح فيه على رأي شيخ الإسلام رحمه الله. سم عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التيمم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح، وقد روي عن عمار من غير وجه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين، منهم الشعبي وعطاء ومكحول. قالوا: التيمم ضربة للوجه والكفين، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن، قالوا: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي. وقد روي هذا الوجه عن عمار في التيمم أنه قال: الوجه والكفين من غير وجه. وقد روي عن عمار أنه قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط. قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح. وحديث عمار: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط، ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم لأنه قال الوجه والكفين، ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إلى الوجه والكفين. قال: وسمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول: لم أر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة، علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي الفلاس. قال أبو زرعة وروى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن التيمم فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال: والسارق والسارق امسحوا وأيديكم، قال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. اقرأ. قال في التيمم: وقال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. آية الوضوء منصوبة: اغسلوا وجوهكم وأيديكم. وآية التيمم: نعم، وأيديكم. وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفين، يعني التيمم. قال أبو الكفان إنما هو الوجه والكفان عفى الله عنك، إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب. هذا حديث حسن غريب صحيح، كل الأوصاف موجودة. هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التيمم. تيمم في لغة العرب القصد. يقول امرؤ القيس: تيممتها من أذرعات وأهلها، يعني قصدتها. وفي الشرع قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين عن الطهارتين الكبرى والصغرى. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس صيرفي البصري من أئمة المسلمين وثقاتهم. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة وثقة عن قتادة ابن دعامة السدوسي كذلك، عن عزرة ابن عبد الرحمن الخزاعي ثقة أيضا، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي مولاهم، عن أبيه عن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة مولى خزاعة ولي إمرة مكة في عهد عمر، في صحيح مسلم أن عمر قال للنافع بن الحارث: من استعملت على مكة؟ فقال: عبد الرحمن بن أبزة. قال: استعملت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال نقله، هذا موجود في صحيح مسلم وموجود في غيره من الكتب، لكن هو مقدمة لحديث إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يعني مولى يولى على مكة، من الموالي يولى على مكة. نعم يولى، وليست هذه الولاية العامة التي تشترط لها أن تكون من قريش، فهذه ولاية خاصة ليست عامة. عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، وفي رواية البخاري ومسلم: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قاله في الباب عن عائشة عند البزار، بن عباس عند الحاكم البيهقي. قال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد وأبو داود وسكت عنه فهو صالح، وهو أيضا مخرج في الصحيحين لكن بغير هذا اللفظ. وقد روي عن عمار من غير وجه، وهو قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وكون اليد إنما يراد بها الكف إلى الرسغ إلى المفصل لا إلى المرفق ولا إلى المنكب. قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد، يعني قول غير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول، قالوا: التيمم ضربة للوجه والكفين. وبه يقول أحمد وإسحاق، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء، وهو قول عامة أهل الحديث. وقال ابن قدامة: المسنون ضربة واحدة، المسنون ضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز، لكن المسألة مسألة اتباع، والاتباع إنما يحصل بالضربة واحدة. وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم النخعي والحسن البصري، قالوا: التيمم ضربة واحدة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين. جاء ما يدل على ذلك، وفيه أيضا إلحاق التيمم بالوضوء، وأيديكم إلى المرافق. وهذا لا شك أن آية الوضوء مقيدة وآية التيمم مطلقة، آية التيمم مطلقة ليس فيها قيد، وآية الوضوء مقيدة. والجادة أن يحمل المطلق على المقيد، لكن متى؟ إذا اتفقا في الحكم، أما إذا اختلفا في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد ولو اتحد السبب. وهنا بين آية الوضوء وآية التيمم اتحاد في السبب، السبب الحدث، والحكم هذا غسل وهذا مسح، هذا بالماء وهذا بالتراب، فالحكم مختلف فلا يحمل المطلق على المقيد. هذا من حيث التقعيد. ومن حيث الأثر جاء ما يدل على مسح الكفين فقط. أيضا آية التيمم مطلقة وآية السرقة مطلقة، فاقطعوا أيديهم، وآية التيمم امسحوا بوجوهكم وأيديكم مطلقة، وآية الوضوء مقيدة بالمرافق. وعرفنا أن آية التيمم لا تحمل عليها للاختلاف في الحكم، الاختلاف في الحكم، عند أهل العلم إذا اجتمع المطلق مع المقيد لها أربع صور: إما أن يتفقا في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، أو يختلفا في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، يعني كآية التيمم وآية السرقة. آية السرقة مع آية الوضوء، آية السرقة مع آية الوضوء لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، يعني ما تقطع في السرقة إلى المرفق، لأن آية الوضوء قيدت، لا، اختلف الحكم والسبب فيحمل اتفاقا. يختلفان في الحكم دون السبب كآية الوضوء وآية التيمم، والجمهور على أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. وعكسها إذا اتفقا في الحكم واختلفا في السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، كما في إطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييد الرقبة في كفارة القتل. السبب مختلف، هذا قتل وهذا الظهار، لكن الحكم واحد، وجوب الاعتاق، فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور خلافا للحنفية. قال رحمه الله: وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون إلى المرفقين. استدلوا بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة ليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني. قال ابن حجر: وصحح الأئمة وقفه، وصحح الأئمة وقفه، فلا يتم الاحتجاج به. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال: للوجه والكفين من غير وجه، يعني من غير طريق يروى، يعني من طرق كثيرة يروى عن عمار. قال: وقد روي عن عمار أنه قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط، لأن اليد تطلق ويراد بها الكف، تطلق ويراد بها إلى المرفق، تطلق ويراد بها إلى المنكب، يعني نهايتها إلى المنكب والإبط. فلما جاء الأمر بمسح اليد فهم أنها إلى الآباط. ومن قال بالتيمم إلى المرفقين قال: مثل الوضوء تمسح إلى المرفقين. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم من الوجه والكفين لما روي عنه في لما روي عنه حديث المناكب والآباط، فظن أنه معارض له ومخالف، وليس الأمر كذلك، كما قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي معروف بن راهويه: حديث عمار في التيمم لوجه الكفين هو حديث حسن صحيح، وحديث عمار تيممنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا. يعني لو لم يوجد له معارض قلنا حجة. لماذا؟ لأنه في وقت التنزيل وعهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتيممنا تيممنا مع النبي عليه الصلاة والسلام المناكب والآباط، يعني لو لم يعارض بما هو أقوى منه لقلنا به، لكن هو معارض بما هو أقوى منه وأصح. قال: ليس هو بمخالف لحديث وجه الكفين، لأن عمارا لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا. حمار في أول الأمر لما أصابته الجنابة تمعك، تمرغ كيف تمرغ الدابة، فعل هذا في أول الأمر، ثم أرشده النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يبعد أن يتيمم إلى المناكب والآباط. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال: الوجه والكفين، فدل على أن هذا متأخر عن صنيعه الأول، ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام فعلمه إلى الوجه والكفين. على هذا كان آخر الأمرين من فعلهم هذا آخر الأمرين من فعلهم عن الوجه والكفين، والأول فهموه من إطلاق الآية، والثاني ما انتهوا إليه بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الثابت الناسخ. قال: وسمعت أبا زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم يقول: لم أرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء. علي بن المديني، علي بن المديني وإمام معروف، وابن الشاذكوني، وهذا حافظ من الحفاظ لكنه ليس بثقة، هو حافظ عنده الضبط قوي لكن العدالة عليه ما يؤخذ، وعمرو بن علي الفلاس يعني الذي جاء ذكره في سند الحديث، جاء ذكره في سند الحديث، قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، إمام من أئمة المسلمين من أئمة الجرح والتعديل. قال أبو زرعة: وروى عفان عن عمرو بن علي حديثا، حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم. هذا استنباط من ابن عباس، إلا أنه أسنده وأحاله إلى السنة. عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال: إن الله تعالى قال في كتابه حيث ذكر الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. قول الصحابي من السنة أو السنة حكمه الرفع، وفي هذا عدم حمل المطلق على المقيد كما ذكرنا للاختلاف في الحكم، وإن اتحد السبب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، جمع له الحسن والغرابة والصحة، وكثيرا ما يقول حسن صحيح ولا تنافي، وإن كان الكلام كثير في قول الترمذي حسن صحيح، بلغت الأقوال إلى 14 قولا في المسألة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، الإشكال في الجمع بين الغرابة وبين الحسن، لأنه يشترط في الحسن أن يروى من غير وجه، والغريب إنما يأتي من وجه آخر، ولا يمنع أن تكون الغرابة غرابة نسبية بالنسبة لهذا الراوي وإن روي من غيره، إلى آخر ما قيل في هذه المسألة. سم. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى: حديث علي هذا حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. على كل حال، سواء كان متوضئا متطاهرا من الحدث الأصغر أو لا، وعلى كل حال من أحواله قياما وقعودا وعلى جنبه وفي سائر أحواله يذكر الله جل وعلا. وهذه صفة أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، والذكر من أفضل الأعمال مع أنه لا يكلف شيئا، وأعظم الأذكار وأفضلها كلام الله تعالى. فليحرص المسلم لا سيما طالب العلم على الإكثار من الذكر، ويكثر من التلاوة على الوجه المأمور به، لينال بذلك الأجر العظيم من الله جل وعلا. فالإكثار من الأذكار من الباقيات الصالحات هي غراس الجنة، غراس الجنة، كما قال إبراهيم عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وجاء في فضل الذكر نصوص كثيرة جدا يعني، وفوائد الذكر لا تحصى، ذكر منها ابن القيم ما يقرب من 100 فائدة في أول كتابه الوابل الصيب، يقول: باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، لم يستثنى إلا حال الجنابة وفي حكمها الحيض على ما تقدم. قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج الكوفي ثقة، قال: حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد السكوني ثقة أيضا، قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران ثقة أيضا، حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن الفقيه، إلا أنه رمي بسوء الحفظ، عن عمرو بن مرة ثقة الجملي الكوفي، عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن، يعلمنا القرآن ويقرئنا إياه على كل حال، متوضئا غير متوضئ ما لم يكن جنبا. وتقدم أنه في رواية نكن جنبا، وعلى كل حال سواء كانت منه أو منهم الجنابة مانعة من قراءة القرآن. وهو مخصص لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فهو عام وهذا خاص بالجنابة بالنسبة للقرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث علي، هذا حديث حسن صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه وسنده جيد، ما فيه إلا عبد الله بن سلمة المراد تغير لكنه توبع، وإلا ابن أبي ليلى أيضا سيء الحفظ لكنه مقرون مع الأعمش ليس المعول عليه. قالوا به: قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا: يقرأ القرآن على غير وضوء، يقرأ إذا كان حافظا يقرأ على غير وضوء على غير طهارة، لكنه لا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر، يجوز له أن يقرأ من غير أن يمس المصحف، لكنه لا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر أي متوضئ. وبه يقول السفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة ومالك الأئمة كلهم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال في الموطأ: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا وسادة إلا وهو طاهر، يعني ما يشيل المصحف ولا من وراء الجلد ولا في الكيس، هذا على رأي الإمام مالك. ومنهم من يقول المقصود أنه لا يمس القرآن، لا يمس الأوراق التي فيها القرآن. فعلى هذا لو كان المصحف مطبوع مع تفسير ابن كثير، يعني القرآن في الصفحة يعادل العشر أو أقل، أو على تفسير ابن سعدي مثلا والقرآن يعادل الربع مثلا، أو على تفسير الجلالين والقرآن يعادل أقل من النصف قليلا، يقرأ في هذه التفاسير أو لا يقرأ؟ يعني إذا حملت الكتاب تقول: معي تفسير الجلالين ولا معي مصحف؟ تفسير الجلالين، فعلى هذا تقرأ من التفاسير من غير طهارة ولا تمس المصحف، يعني لا تمس كلام الله المتتابع المبروز. المقصود أن لا تضع يدك على الحروف، وأما بالنسبة لحجمه ما يضر إن شاء الله. استدل هؤلاء الأئمة بحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو مرسل لكنه متلقا بالقبول عند أهل العلم، عملوا به، وهو حديث مشهور عند أهل العلم مشتهر يستغني بشهرته عن إسناده. قال ابن عبد البر: استدلوا أيضا بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، والضمير لا يمسه إلا القرآن، أو إلى القرآن أو إلى اللوح المحفوظ، أو إلى اللوح المحفوظ. فإن كان يعود إلى القرآن فهذا ما فيه إشكال، يعني في دلالة على المراد، وإن كان عود الضمير إلى اللوح المحفوظ فهذا أيضا يدل على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إذا منع الملائكة من مس اللوح المحفوظ وهم مطهرون، إذا منع الملائكة من مس اللوح المحفوظ وهم مطهرون لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمسه غيرهم من لم يتصف، فلا يمسه غيرهم من غير المتطهرين، فلا أن يمنع مس المصحف من قبل غير المتطهر من باب أولى، وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمرجح أن المصحف لا يمسه إلا متوضئ، وأما القراءة فيقرأ من عن ظهر قلب ولو لم يكن متوضئا، شريطة ألا يكون جنبا ولا حائضا. سم. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البول يصيب الأرض. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال سعيد: قال سفيان: وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثرة بن الأسقع. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. آخر كتاب الوضوء. يقول رحمه الله تعالى في آخر باب من أبواب الوضوء، من أبواب الطهارة، يقول رحمه الله: باب ما جاء في البول يصيب الأرض. معروف أن النجاسة إذا أصابت ما تصيب فإنه يجب غسلها، والنجاسات متفاوتة، منها النجاسة المغلظة التي تغسل سبعا كما في ولوغ الكلب، ومنها ما يغسل مرة، ومنها ما ينضح، ومنها ما يغسل ثلاثا، ومنها ما يدلك بالتراب على ما تقدم. فماذا عن البول يصيب الأرض إذا وقع على الأرض، بول إذا بال أحد على الأرض. ففي حديث الباب ما يدل على أن هذا البول يكاثر بالماء. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي المسجد. الأعرابي واحد الأعراب، واحد الأعراب، والنسبة إلى الجمع كما يقول أهل العلم شاذة، فيجب أن يرد الجمع إلى مفرده ثم ينسب إليه، لكنه هنا المراد بالأعرابي ساكن البادية. الأعراب جمع، والأعرابي الواحد منهم، وليست نسبة إلى الأعراب، إنما هو الواحد منهم. دخل أعرابي المسجد، وقد اختلف في اسمه، فقيل الأقرع بن حابس، وقيل عيينة بن حصن، وقيل ذو الخويصرة التميمي أو اليماني. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس الواو والحال فصلى هذا الأعرابي كما هي السنة لمن دخل المسجد في غير وقت النهي لا سيما المغلظ، فصلى فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. أعرابي ويظن أن ما عند الله جل وعلا مثل ما عند المخلوق، إذا كثر الطالبون قل النصيب، لا، لأنه يظن أن رحم الخلق كلهم ضاقت به الجنة، لا، إذا كان آخر من يدخل الجنة يخرج من النار يدخل الجنة آخرهم يقال له تمنى فتضيق به الأماني، فيقال له: أتحب أن يكون لك مثل ملك أعظم ملك في الدنيا؟ فيقول نعم، يفرح بهذا، فيقال لك مثله ومثله ومثله إلى عشرة أمثال. هذا ظن أن الجنة ما تأخذ إلا اثنين، ارحمني ومحمدا، يعني لو جاءهم ثالث ضاقت، لو جاءهم رابع ضاقت من جهله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث هذا الرجل الأعرابي أنبالا في المسجد، فأسرعوا إليه، أسرع إليه الصحابة، لأن هذا منكر، المساجد ما بنيت لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة، فالبول ينافي مقتضى ما بنيت له المساجد التي أمر ببنائها وتنظيفها وتطييبها. زجروه بناء على هذا الأصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزرموه. لماذا؟ هل لأن المسجد محل هذا الأمر؟ لا، وإنما لأنه إذا زجر واضطر إلى أن يقوم قبل تمام بوله انتشرت النجاسة، بدلا من أن تكون في مكان واحد يمكن غسلها والسيطرة عليها تنتشر في أماكن ويلوث بدنه، يلوث ثيابه، فقال: لا تزرموه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهريقوا عليه سجلا من ماء. صبوا، أهريقوا يعني من أراق الماء، يعني صبه، أراق وهراق تبدل الهمزة بالهاء ويجمع بين البدل والمبدل، هنا أهريقوا عليه سجلا، هو الدلو الملآن ماء من ماء أو دلوا من ماء، يعني شك دلوا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. بعثتم ميسرين يعني مسهلين، ولم تبعثوا معسرين مشددين على الناس، وهذا فيما تحتمله النصوص، فما فيه يسر في الشريعة لا يجوز التشديد فيه، كما أن ما فيه تشديد لا يجوز التسهيل فيه. فالأمة أمة اتباع، أمة نص، جاء النص بالتحريم لا بد أن يشدد فيه ويمنع منه، لكن فيما يحتمله النص يحتمل التشديد والتيسير يميل الإنسان إلى التيسير، فيما جاءت النصوص بتسهيله يسهل على الناس والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لكن ليس معنى هذا أن تضيع أوامر الله وحدود الله، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهم. الإنسان المكلف ليس له خيار، ليست له خيارة، إذا قال الله ورسوله، إذا قضى الله ورسوله أمرا ليست له خيارة، عليه أن يأتمر وعليه أن ينتهي. تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها. مقصود أن هذه الحدود لا بد من الوقوف عندها، لأن مسألة التيسير والتعسير هذه أمور تطلق بكثرة في زماننا هذا، واتخذت مطية إلى شيء من الإباحية، يعني تحليل حرام أو ترك واجب، هذا لا شك أنه تضليل للناس. فالدين دين تكاليف، حلال وحرام. نعم الحلال لا يجوز تحريمه، بعثتم ميسرين، كما أن الحرام لا يجوز تحليله. قال سعيد، وهذا الحديث مخرج عند الجماعة إلا مسلم، قال سعيد قال سفيان: وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا، وهو حديث في الصحيحين. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند أبي يعلى وابن عباس، أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني وواثلة بن الأسقع. واثلة بن الأسقع آخر الصحابة مبتن، واثلة بن الأسقع ذاك أبو واثلة عامر بن الطفيل، لا هذا غيره، واثلة بن الأسقع هذا حديثه عند ابن ماجه والإمام أحمد في المسند. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، أخرجه الجماعة إلا مسلما كما تقدم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. فلا يكون التطهير إلا بالماء، أهريقوا عليه سجلا من ماء، فلا يكون هذا التطهير إلا بالماء، يعني لا تطهر الأرض بالجفاف بالريح بالشمس، خلافا لأبي حنيفة واستدلالهم بحديث زكاة الأرض يبسها، حديث لا أصل له، حديث ضعيف لا أصل له، كما قرر ذلك ابن حجر في التلخيص. فلا بد من غسلها على ما جاء في الحديث، وليس الغسل مثل غسل الثوب وغسل المتاع أو غسل الإناء، إنما يكتفى بصب الماء عليها. وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء، ولا يشترط نقل التراب، والحديث بذلك ضعيف، ولا ثبت لاكتفي به عن صب الماء. يعني الحنفية يقولون إن كانت الأرض رخوة بحيث أن ينزل الماء إلى أسفلها يكفي، وإن كانت صلبة لا بد من حفرها ونقل التراب، إذا نقلنا التراب ما نحتاج إلى ماء، والحديث نص معين للماء، لا بنقل التراب ولا بالجفاف ولا بغيرهما من المطهرات، لا بالشمس ولا بالريح ولا بغيرها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.